مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون

فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا بما كنتم

إن كان كبر